كريم، حتى تستيقظوا مبكرين مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. انهض باكر وانجر نوما واسل والبس واعبد ربك. انهض باكر وانجر نوما واسل والبس واعبد ربك. انهض باكر وانجر نوما واسل والبس واعبد ربك. مثل الساعة مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. اكتب واقرأ واحفظ درسك صحح عقلك هذب نفسك. اكتب واقرأ واحفظ درسك صحح عقلك هذب نفسك. اكتب واقرأ واحفظ درسك صحح عقلك هذب نفسك. مثل الساعة مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك. اركض واقفز قوي جسمك انشد وامرح نشط فكرك. اركض واقفز قوي جسمك انشد وامرح نشط فكرك. اركض واقفز قوي جسمك انشد وامرح نشط فكرك. مثل الساعة مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما ابدا رتب وقتك. مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما ابدا رتب وقتك. مثل الساعة تك تك تك تك تك، دوما أبدا رتب وقتك.